إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. نتذكر من خلالها كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو كتاب مسند، أي يشتمل على الأحاديث والآثار لتثبيت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأسانيد المتصلة، وقد يوجد فيها غير ذلك يتم بيانه. نعم يا شيخ ناصر، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمات، فذكر نحو الحديث قبله. قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي، وهو موثق. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثقة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ ثقة. قال: حدثنا سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام عن منصور بن المعتمر ثقة ثبت. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة إمام حافظ. عن علقمة بن قيس النخعي ثقة إمام حافظ تابعي. عن عبد الله هو ابن مسعود، عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمات، فذكر نحو الحديث قبله. وهذا سنده صحيح، والأثر هذا صحيح، وقد تقدم إسناده بلفظ أتم، وهو أن عبد الله بن مسعود كان يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات والنامصات والمتنمصات. الواشمة هي التي تحفر على جلدها أحافير بإبرة أو بنحو ذلك، ثم تحشى هذه الأحافير بالكحل أو بالرماد أو بنوع من اللون، وهو ما يسمى بالوشم، وهو مشهور عند أقوام من الرجال والنساء. وأما المتفلجات فهن اللاتي يجعلن يبردن وينشرن ما بين أسنانهن طلبا للجمال أو الحسن أو الزينة. وأما النامصة فهي التي تحدد حواجب وجهها، تحدد حواجب وجهها عن طريق النتف، وهذا هو الأصل، والقص يلحق به، لأن الأصل في النتف في النمص هو النتف. الأصل في النمص هو النتف، لكن يلحق به ما لو قصت للتخفيف فهو ملحق بالنمص. هكذا حدث عبد الله بن مسعود: فأتت إليه امرأة كما مر بنا وتقدم في الرواية المفصلة، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أنت تقول لعن الله النامصات والمتنمصات، أنا قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد فيه آية لعن الله النامصات والمتنمصات. فقال لها رضي الله عنه: لو قرأتيه لوجدتيه يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات المغيرات خلق الله للحسن، أي طلبا للزينة والحسن. هذه الرواية عطفت على سابقتها، سندها صحيح. قال حدثنا أحمد بن سهل. نعم، قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من بني أسد، وذكر الحديث نحوه. وهذه ثالث رواية عن عبد الله بن مسعود في حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصات والمتنمصات. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني ثقة، قال حدثنا الحسين بن علي صدوق يخطئ، قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثنا المفضل بن مهلهل ثقة ثبت من رجال مسلم والنسائي وابن ماجه، عن منصور تقدم، عن إبراهيم النخعي عن علقمة كذلك النخعي تقدم، عن عبد الله بن مسعود، وفيه زيادة أن امرأة من بني أسد تحديد قبيلة المرأة التي عارضت عبد الله بن مسعود في تحديثه بهذا الحديث، سنده حسن والأثر صحيح. هذا الإسناد حسن والأثر صحيح، وفي هذه الروايات ما يدل على لزوم الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرجوع إليها هو مقتضى أمر الله تبارك وتعالى بذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. فيجب الرجوع إلى السنة، لأن الله يقول، وهي من الآيات التي ذكرها المصنف وبدأ بها هذا الباب، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيتعين الرجوع إلى السنة ولا خيار. وقد قدم المصنف باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدم بأربع آيات، هذه إحداها، وهي لتبين للناس في بيان مكانة السنة، والآية الثانية قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآية الثالثة التحذير من مخالفة السنة، وهي قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرابعة فيها معنى زائد، وهو أن مراجعة القرآن والسنة يجب أن تكون من أعماق القلب وعن يقين وإيمان. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن سهل أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدث وحدثنا أحمد بن سهل أيضا ثقة، قال حدثنا الحسين بن علي صدوق يخطئ قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة حافظ من رجال الستة قال حدثنا ابن المبارك هو الإمام العلم المجاهد عن عبد الملك بن أبي سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأحد عشر معهم من الأئمة أحد عشر إثنى عشر إماما وثقوا عبد الملك بن أبي سليمان. ومع هذا قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام. عن عطاء هو عطاء بن أبي رباح عالم مكة وحافظها وإمامها. عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال عطاء إلى الله إلى كتاب الله. قال عطاء إلى الله إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هناك قاعدة مرت بنا وهي أن النصوص المتشابهة يتعين ردها إلى النصوص المحكمة كتابا وسنة. وهذه الآية ومن مثيلاتها قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه من الآيات المتشابهة التي فهمها بعض الناس فهما خطأ أعوج. فمثلا قالوا قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شوف تفسير السلف ما هو. عطاء بن أبي رباح يقول إلى الله إلى كتاب الله إلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذا الفهم السلفي الأصيل المتعين فهم الآية ومثيلاتها بهذا الفهم كمثل فهم قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. جاءوك يعني بعد وفاتك يقفون أمام قبرك ويتوسلون بك ويستغيثون ويلتجئون إليك لتفرج كربهم وتزيل همهم وتدفع خلافهم. فهم خاطئ خاطئ خاطئ. جاءوك في حالة حياتك يا محمد وأنت في حالة حياتك ما تنطق عن الهوى إن أنت إلا وحي يوحي الله إليك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن سبحان الله فهوم بعض الناس فهوم منعكسة كما قال ابن كثير من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى ومن عكس انعكس ومن عكس انعكس. وبكل أسف بعض الناس يحشد له حشدا من الآثار لا تصح. منها كيف يتأولون مثل هذه الآية أن الإنسان إن وقع له كرب يأتي إلى قبر الرسول. قال ردوه إلى الله والرسول. إلى الله بالدعاء فاتفقنا معهم إلى الرسول بالالتجاء إلى قبر رسول الله. هذا فهم خاطئ. انظر بأي شيء يستدلون. انظر إلى هذا الأثر. هذا الأثر انتشر في المستدلين خطأ بمثل هذه الآيات المتشابهات انتشار النار في الهشيم. يستدلون بحديث العتبي وهو محمد بن عبد الله العتبي نسبة إلى عتبة نسبة إلى عتبة نعم نسبة إلى عتبة ابن أبي سفيان ابن معاوية ابن أبي سفيان نسبة إلى عتبة ابن معاوية ابن أبي سفيان. يقول الراوي كنت نعم نمت ليلة فرأيت أعرابيا أو كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أعرابيا أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير من دفنت بالأرض أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت تسكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. انتبه، هذا كل من تقول له كيف تأتي تترك الله باب الله السميع القريب وتأتي لرسول الله تلتجئ إليه وتدعوه من دون الله، يقول العتبي سبحان الله العلي، وكأن العتبي هو نبينا. قال فنمت، الراوي يقول فنمت غفوت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول نادي الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر ذنبه. وهل يعتمد في شريعة الله ودين الله على المنامات؟ هل يعتمد على المنامات وقد يأتيك الشيطان في منامك كما أتى لأحد العباد والزهاد فيقول أنت تعبد تتعب نفسك ليه؟ أنا رسول الله قد غفر الله لك ذنوبك، لا تتعب نفسك، لا تصلي ولا تصوم. هذا شيطان، شيطان، كما عرض لإبراهيم بن أدهم جالسا على كرسي، أو أظنها كذا لم تخني الذاكرة، جالسا بين السماء والأرض على عرش يتشبه بالرحمن جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته، فقال له يا فلان أنا ربك قد أسقطت التكليف وغفرت لك، فقال له اخسأ يا عدو الله، فوالله ما كان هذا لرسول الله حتى يكون لك. فتلاشى الشيطان، وهذا يأتي للإنسان. أولا هذه القصة، هذه القصة الحادثة في أسانيدها طعون، وحتى لو سلمنا جدلا بأنها صحيحة، هل يستدل بمثل هذه الرؤى ومن اعتمد على الرؤى والمنامات بالمنى مات، ها؟ ومن اعتمد على الكرامات بالكرى مات. وهذا وبكل أسف شطر كبير من المسلمين يتعبدون الله بالمنامات، انتبه لهذا، يتعبدون لله بالمنامات، ولذلك كثرت مناماتهم، كثرت أحلامهم، كثرت أحلامهم. شوف قبل أن آتيكم وصلت عن الجوال، يقول رأيت في الرؤيا أبي وقد توفي يطلق علي رصاصة تخترق رأسي وقلبي. سبحان الله، يعني ما في سؤال عن الحلال ولا عن الحرام. هذا طبعا الشيطان يجيه يقول له إن كان أبوه حيا وإن كان ميتا يقول لا تترحم ولا تبر لأن أباك يضمر لك شرا، فما هذه الرصاصة إلا شرا. الشيطان يأتي للناس من الباب الذي يحبونه. وأنا ذكرت لكم من قبل دعوة المهدية محمد بن عبد الله القحطاني عام 1400، الذين سفكوا الدماء وهتكوا الدماء الحرام في الشهر، في شهر حرام وفي أول على رأس محرم بمكة، رأوا 37 كابوس، هم يقولون رؤيا منامية، 37 رؤيا منامية على أن محمد بن عبد الله القحطاني هو مهدي آخر الزمان، ها؟ وراح أدخلوا 10 جنائز أو نحوها كلها مليئة بالبنادق والرشاشات ليبايع عند الركن والمقام بالقوة. وبعدما سلم الإمام بعد صلاة الفجر قشعوا الستر عن الجنائز وأخرجوا البنادق والرشاشات واستولوا على المكبرية، ها؟ وقام خطيبهم وكان مفوها. وأتذكر هذا سبحان الله بأذني سمعت هذا، أول آية أخذ الميكروفون وقال سد الأبواب، اليوم ما في هز رؤوس، وإنما اليوم بيعة المهدي المنتظر، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وتسمع الطلق، طلق الرصاص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أين البداية؟ من اعتمد على المنامات بالمنامات، أكثر من 30 رؤيا، وأنا أقول كوابيس وأحلام، رأوا أن فلانا هذا اللي اسمه محمد، رسول الله اسمه محمد، اسم أبي عبد الله، اسم والد رسول الله عبد الله، يصلحه الله في ليلة، قالوا لم يكن متدينا تدين، كان يحفظ القرآن في الصباح وفي في في فجر رمضان من الفجر إلى قبيل الظهر يحفظ جزءا ويغيبه ويؤم الناس به في المساء في صلاة التراويح انبهروا بمثل هذه الحافظة والذاكرة، لكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا يصلح الاستدلال بقصة العتب لعتبة بن معاوية بن أبي سفيان، لا يصلح الاستدلال بهذه القصة على أن الإنسان يترك السميع القريب المجيب ويأتي لقبر النبي: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله أزل الخلاف والفرقة. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تترك السميع القريب وتأتي لي يعني مع شرف وجلالة القدر وعظيم المكانة، فما أعظمها من مكانة وما أعظمها من منزلة، منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تطروني، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما دخلوا عليه مرة فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن فقال: أيها الناس قولوا بقولكم السيد الله، السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال حدثنا نعم درجة الحديث، طيب درجة الحديث مو حديث، هذا أثر، درجة الأثر صحيحة والإسناد متصل ورجاله ثقات. نعم. قال حدثنا أبو بكر الحسين بن علي، قلت صدوق، الحسين بن علي قلت صدوق يخطئ. درجة الإسناد حسن، الإسناد حسن والأثر ثابت عن عطاء بن أبي رباح، ومثل هذا في التفسير لا يقال يعني مقطوع له حكم الرفع، هذا ما يقال فيه. التفسير في كثير من التفسيرات عن السلف من التابعين لا يقال له حكم الرفع، لا يقال له حكم الرفع، ذاك حكم الرفع إذا كان من قول صحابي لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا مجال للاجتهاد فيه ومن الأمور الغيبية أو من أشراط الساعة. أما هذا فتفسير من التفسيرات، تفسير سلفي مأثور عن عطاء بن أبي رباح. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو بكر مر بنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي شيخ الأجري ثقة، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة أيضا، قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة، الحوطي عبد الوهاب بن نجدة ثقة، قال حدثنا بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس ويدلس تدليسا مؤثرا، لكن إذا عنعنها، لكن ها هنا أمنا من عنعنته حيث صرح بالتحديث. قال حدثنا سوادة بن زياد، حدثنا سوادة بن زياد. نعم. إيش عندك؟ قال درجته سوادة بن زياد، أقول يبحث في ترجمته، هذا لم أجد له ترجمة، وهكذا أنا وقفت في ذاك الوقت ما بحثت فلم أقف له على ترجمة، يقول لم أجد له ترجمة فيما لدي. نعم. قال فيقول لكنه مقرون بعمر بن مهاجر، مقرون بعمر بن مهاجر وهو ابن أبي مسلم، فإن كان هو أبو عبيدة الدمشقي ثقة من الخامسة، هي على كل حال هو مقرون فما يضرنا، يعني ولو كان ضعيفا ولو كان مجهولا، لأن عمرو بن مهاجر المقرون به ثقة، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الذي وصف بأنه الخليفة الخامس بعد الخلفاء الراشدين، قال أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رأي لأحد، لا رأي لأحد، لا تعاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقال هذه سنة لا يقال ولكنها غير معقولة، ولكن الواقع لا يؤيدها، ولكن الطب هذا فيما يبدو لك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت، المهم الثبوت، إن ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا ولا تترددن فيه، وهذا مقتضى إيمانك كما قال الله فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول عمر بن عبد العزيز: وقد كتب إلى الناس كتابا، ومثل هذا المكتوب كان يقرأ على الناس جميعا، كان توجيها ونصحا عاما للناس كلهم. كتب إلى الناس: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سندوا هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز الصحيح، والأثر صحيح. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال: حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا هاشم بن القاسم صدوق تغير من رجال ابن ماجه الحراني قال: حدثنا عيسى بن يونس ثقة مأمون من رجال الستة عن الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الحافظ عن مكحول الشامي ثقة فقيه من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال مكحول الشامي: السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر. لاحظ هذا الملحظ أو الملحوظة للذين اشتهر فيهم بعد دراسة، فليسوا بجهلاء، أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا شطر من تعريف السنة، انتبه لهذا، لأن هذا التعريف عند الأصوليين انتشر على معنى عام خاطئ، جعلوا كل سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يا أخي الكريم، اصبر، تريث. هذه للسنة المؤكدة، ماشي، الراتبة، المستحبة، المندوبة، أدنى شيء المباحة، لكن السنة الواجبة، السنة الواجبة لا يقال يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ولما فشى هذا الفهم الخاطئ تركت وطرح بكثير من السنن بهذه الدعوة. لاحظ الآن هنا إيش يقول مكحول وهو تابعي جليل. يقول: السنة سنتان: السنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، الأخذ بها فريضة وتركها كفر، ويطلق عليها سنة، ويطلق عليها سنة. مثل الصلاة، يقال: الصلاة من سنن المرسلين، من سنة رسول الله فريضة، الأخذ بها فريضة وتركها كفر. ما يقال يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا فقال: من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، كما قال الله عز وجل. وهذه الآية تتضمن إشارة إلى هذا الحكم، لهذا الشطر من السنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي عن السنة رغبة عنها، فإن الله لا يحب الكافرين. أقول: لا سيما السنة التي هي من جنس الفريضة، فإن الله لا يحب الكافرين. قال: وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، يعني ما في حرج. نعم، مثل زيارة القبور، هذه سنة مستحبة، لو تركها الإنسان ما يثرب عليه ولا يعاتب، علاوة عن أن يقال يعاقب. من السنن المؤكدة قد يعاتب الإنسان عليه، مثل صلاة الوتر، هي سنة مؤكدة، لكن لا يقال والله نحن أخذنا قاعدة أن السنن المؤكدة والراتبة تركها ما في بأس، لكن انتبه لهذا، وردت أحاديث في ترك بعض السنن المؤكدة والرواتب فيها تثريب. من السنن المؤكدة صلاة الليل وقيام الليل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان لا يقوم من الليل شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. قال سالم بن عبد الله: فلما بلغ حديث رسول الله فيه، لما بلغت مقالة رسول الله عبد الله بن عمر، لم يترك قيام الليل حتى فارق الدنيا. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ما هو يسمع ويسمع ويسمع لكن ما في عمل. ولذلك انطبق عليه قول القائل: لقد أسمعت لو ناديت حيا. الذي يسمع ولا يستجيب، إذن معناها أنه قد لا يكون حيا، لأن الشاعر إيش يقول؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، أنت تنفخ في رمادي. يقول: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير، يعني إلى غيرها حرج. وهذا قد ينطبق ويتلاءم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، نعم قد يتلاءم ويتطابق مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج عند الترمذي وغيره: لكل عمل شرة. شرة بتشديد الراء يعني اندفاع وإقبال، اندفاع وإقبال ونهم. ولكل شرة فترة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. بعض الناس يفتر عن قراءة القرآن والصلاة، يخرج من هنا مباشرة يروح يسمع غناء وينظر إلى حرام، ها؟ هذا بلا ريب أنه فتور إلى غير السنة يؤدي إلى الهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. سند هذا الأثر حسن والأثر حسن. قال محمد بن حسين الآجري، وهذا من طريقة الآجري في كتاب الشريعة: يا إخواننا الحرص على التعليقات، هذا سيكون لا سيما الإخوة من طلاب العلم، هذا مرجعية بين يديك لما تعتقده وتدين لله به وعليه، فلا يكفي فيه السماع، لأنك أحوج ما تكون إليه لا تجده بين يديك، تتذكره كسحابة صيف أو كطيف فلا تتمكن من استحضاره. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد هذا الصيد بالكتابة. نعم. قال الآجري: قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم، وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع، وترك الابتداع فقد كفى. وترك الابتداع. قال: وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع فقد كفانا علم من مضى، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. طيب، قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله، يعني التأصيل فيما يتعلق بصحة الدليل من عدم صحته. ثانيا، قضية الضبط من الأهمية بمكان، وقد نتسامح في الضبط بعد فترة من مغادرتنا لمثل هذه المجالس المباركة قد يتحير الإنسان ماذا يريد أبو بكر الآجري، فأرجو التنبه لهاتين المهمتين. قال محمد بن حسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى، الجزء هذا المراد به الكتاب، وإلا فالجزء في الأصل هي أحاديث يسيرة تجمع في موضوع من موضوعات الدين، هذا هو الأصل عند العلماء والمحدثين على وجه الخصوص، أن المراد بالجزء هي أحاديث لطيفة يسيرة تجمع في موضوع معين ويوضع لها عنوان وترجمة معينة، لكنه يريدها هنا والعلم عند الله يريد به هذا الكتاب من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمة الدعوة، أمة الدعوة وأمة الاستجابة، وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، عليك فعليكم بسنتي في الحديث الآخر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدون؟ من الخلفاء الراشدون يا مهتدي؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. هل سمعت مرة سنيا يشتم عليا؟ والله من أضل خلق الله من شتم عليا رضي الله عنه، أو شتم رجلا من آل البيت، وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، وقرن هذه الخيرية بكتابه وسنة نبيه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، دين ندين لله به بحب آل البيت السنيين المعتصمين بالقرآن والسنة، وبالترضي عنهم وبعدم أي شيء يمس جنابهم أو أعراضهم أو منزلتهم أو مكانتهم. هذا يدل على هداية، يدل على أن الله هداكم إلى الصراط المستقيم. وإذا سمعت ورأيت من يسب ويشتم فاعلم أنه زنديق ملحد، لأن هذا ليس من سنن المسلمين وليس من سنن الهداة المهتدين، بل هذا من سنن الضالين المضلين المنحرفين عن شرع رب العالمين. فإذا قامت قيامتهم الصغرى يذبحون ويسلخون كما الحال في سوريا، فلتعلم أن وراء الأكمة عقيدة يا صاحب العقيدة، فكن على عقيدة لتكون تصرفاتك وسلوكياتك واختياراتك ليست عاطفية ولكنها سديدة رشيدة وفق الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة، وجميع الصحابة. أنا ذكرت لكم قول ابن حزم رحمه الله أن سنة الصحابة على ثلاثة أقسام، وهذا الضبط بلا ريب أنه ضبط منضبط، سنة متوافقة وهذا هو الأعم والأغلب، وسنة مفسرة مخصصة مقيدة للخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، سنة لم يبلغ الواحد والاثنين من الصحابة سنة عن رسول الله فعمل بالشيء الذي سمعه. قد نعبر تجوزا فنقول مخالفة، لكن المخالفة منهم ليست عن عمد وقصد، حاشا وكلا، ولكن المخالفة عن شيء جهلوه وما علموه. يأتي أحد الصحابة يستأذن كما في صحيح مسلم ثلاث مرات على عمر، فيخرج عمر بعد الثلاث يقول أين المستأذن، فقيل له استأذن ثلاث مرات ثم انصرف، فجاء جيء به قسرا، أوقف بين يدي عمر حتى لا يتقولن أحد على رسول الله ما لم يقل. قال ليش استأذنت وذهبت، ما انتظرت قليل حتى أخرج؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلينصرف. فقال لتأتيني على هذا ببينة أو لأجعلنك عبرة لأمة محمد. هذا زيادة في التأكيد، ها، زيادة في التثبت. هذه أصول تثبت علماء المسلمين ورواة الحديث فيما بعد، لأن أعراب دخلوا المدينة، فعمر ما يريد كل من هب ودب ودرج أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يفعل بعض الناس اليوم، هدانا الله وإياهم. قال رسول الله: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. يا أخي حرام عليك، ما هو ما حديث، والله ما في حديث بهذا، والله ما قال رسول الله هذا. قول من؟ ها ها، الحارث بن كلدة طبيب العرب، وهي يعني نصيحة طبية مبنية على التجربة. المعدة بيت الداء، إذا حشى الإنسان حتى انتفخت معدته من غير نفس بلا ريب أن هذا من أسباب الداء، من أسباب الأمراض، المرض العضال. والحمية رأس الدواء، الآن ما يسمونه الآن بالرجيم، لكن هذا ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم: وترك الجدال، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الجدال كما قال ذو الجلال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فهو أمر مطلوب شرعا، ها، أمر مطلوب شرعا بالتي هي أحسن، لكن المراد هنا الجدال والمراء اللذان يؤديان إلى البعد عن النص، مجرد قيل وقال. والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع. المبتدع لا تجلس مع مبتدع، أقوام يجتمعون على طريقة من الطرق يستغيثون بغير الله، لا يحل لك أن تجلس معهم، طالت عمائمهم، طالت لحاهم، توسعت بشوتهم، توسعت جببهم، لا تجالسهم، لا تجالس أهل البدع، ها؟ هذا مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يقول: ولزم مجانبة أهل البدع، ولزم الاتباع. الاتباع لمن؟ للقرآن والسنة ولأهل السنة. وترك الابتداع، وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين، كفانا علم، يعني العلم هذا متوارث يا أخواننا، العلم هذا متوارث، لا تظنن أن العلم بالقرآن والسنة هو عن محمد بن عبد الوهاب. بعض الناس من يوم تقرر له مسألة في العقيدة قال: لا والله قبل ما أجي عمرة حذروني، قال انتبه من الوهابية. هذه دعوة صهيونية، دعوة صهيونية تزكي عقيدة الصهاينة في التفريق بين المسلمين. ما عندنا وهاب، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. بالله عليك قبل ما تسافر، حتى لو ما تبغى تشتري ولا تبغى تقتني، خايف هناك من سياط اللوم، وقد يكون سيف اللوم، بالله عليك اقرأ شوي، اقرأ قليلا ايش ألف محمد بن عبد الوهاب من كتب في التفسير، في الحديث، في العقيدة، اقرأ حتى تكون منصفا. أحد الشيوخ القراء الكبار، من غير تحديد للاسم، ولا أدري هل يعني ذكر الاسم ينفع، على كل، أحد القراء المشاهير الكبار في العالم الإسلامي، خريج إحدى الصروح العلمية المشهورة من غير تحديد، هذا الصرح له مئات السنين، شامخ، لكن فيه أناس تشبعوا بمبدأ لا تأخذ العقيدة عن رجل وهابي. فجاء الشيخ بهيئته وهيبته ولحيته وأسانيده العالية القريبة من رسول الله، التف حوله بعض أهل العلم، هنا جاء إلى المدينة، التفوا حوله وأهدوه مكتبة، مكتبة فيها القرآن والسنة وكتب ابن تيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب. الشيخ منصف رحمه الله جاء، دخل متحاملا والتهم الكتب قراءة التهاما في آخر المطاف بعد قراءته للكتب. والعلماء ما يأخذون كتب يرصونها زينة، مثل ما يقول بعض الإخوة، قال والله في أنا أبغى أزور معرض الكتاب المقام الآن في الجامعة الإسلامية، لأنه في جهة من الجهات نصف متر، ها، في 60 سنتي، يحتاج إلى كتاب لونه أحمر، يحتاج إلى كتاب لونه أحمر، أو لا يفعل ذلك الذي يقول مدوا أيديكم نحن نصافحكم. وعندما صورته جريدة المدينة وبقية الصحف صور وقربت الصورة من واقع مكتبته، وإذا ببعض الكتب قرابة متر أو مترين من ورائه مشيولة منزوعة من مكانها. ليه؟ ليتمم عملية المؤامرة والمكيدة. كتب طبعا كتب هي سب للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ليش ما أذنت بتصويرها؟ ها؟ العلماء يأذنون، تعال ادخل مكتبتي صور ما تريد، لأنه ما فيها مخالفات القرآن ولا للسنة ولا لسبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا هداة مهتدين بالدليل ما حيينا. قال رحمه الله: فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين، من الصحابة يعني من الصحابة والتابعين وأتباعهم، الذين لا يستوحش من ذكرهم، لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات. يعني هذا هو المذهب الحق، لا مذاهب بنيات الطريق من أهل البدع والضلالات. قال: والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. يقول: تم الجزء الأول. هذا الجزء الأول هو من تجزئة المصنف رحمه الله، يجزئ كتابه إلى أجزاء، وهذا معنى من معاني التجزئة، معنى من معاني التجزئة. والعبارة التي مرت فيها الإشارة إلى هذه التجزئة تحتمل أنه يريد الكتاب كله، وتحتمل أنه يريد هذا الجزء الذي مر بجميع ما فيه من أبواب 10 أو 11 باباً.